سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العيدة متحبلا. بنبدأ مع فواتح سورة الأعراف. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ألف لام ميم صاد. نعم. اقرأ بالسكت. بأبي جعفر. نعم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قل للمؤمنين. وذكرى للمؤمنين. أبو جعفر. نعم. لماذا تقرأ الدوري بالإمالة؟ نعم. تفضل. لتنذر به وذكر للمؤمنين. ايتي بالسوسي. نعم. لتنذر به وذكر للمؤمنين. ابن كثير. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اسمع ورش. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. نعم. سكت. أسمع سكت. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين. ما شاء الله. اتبعوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. بالصلاة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يلا تبسط. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هشام. أولياء. ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم نعم. نأتي بالصلة. إيه بالصلة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أسمع ورش. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حمزة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تتذكرون. نعم. هنا ثلاث قراءات. تفضل. قرأ ابن عامر بالياء يتذكرون بزيادة الياء قبل التاء يعني. نعم. يتذكرون مع تخفيف الزال طبعا. نعم. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بتخفيف الذال دون ياء تذكرون. تذكرون. والباقون بالتشديد دون ياء كذلك ودون. تذكرون. قال الناظم رحمه الله تعالى وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك مشرفا على. أسمع ابن عامر. قليلا ما يتذكرون. ثم حفص. قليلا ما تذكرون. تمام. جزاكم الله كل خير. تفضل. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إيه بالصلة. أو هم قائلون. أسسي. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أو هم. أو هم قائلون. هذا أبو جعفر. تمام. نقرأ بالإمام ابن ذكوان. طبعا. فجيئها بأسنا بياتا أو هم قائلون. حمزة. فجيئها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إيتي بالوجه الثاني. قائلون. إيتي بورش. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. سكت. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. نعم. قائلون. فما كان. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. نعم. توسط لقالون. تمام. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. نعم. اللي مال ابن ذكوان. ابن ذكوان. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إيتي بالإضغام. لهشام. تمام. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أسمع الصلاة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بأسنا. لأبي جعفر. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. توسط الصلة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إشباع الصلة. لورش. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. التقليل لورش. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. التقليل لدور أبي عمرو. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذ بتوسط. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذ بسلسي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. الإمالة لحمزة. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا نعم. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وسط المتصل. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا نعم نعم. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إتب خلف العاشر. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اسكت. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا نعم. إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أحسنتم جزاكم الله خيرا. تفضل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الصلة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حمزة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أي اللي بعدها؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ورش. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الصلة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. حمسة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم. وما كنا غائبين. يعقوب. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. جزاكم الله خير. ما شاء الله. ومن خفت. حسنت. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الصلة. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. التوسط. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الصلة. خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ورش. ورش. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بآياتنا يظلمون بما كانوا بآياتنا يظلمون فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أبو جعفر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش فضل قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إذا بالتوسط ثم الإشباع فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين توصلوا شبع البدل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا نعم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الصلة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين التوسط ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لمن ستقرأ؟ أبو جعفر وأبو جعفر؟ الملائكة تسجدوا نعم هو آخر وجه نعم والشاهد؟ وأي نظم الملائكة تسجدوا إتي بأبي جعفر ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين أكمل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك نعم إذ أمرتك نعم إذ أمرتك نعم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إتي بأبي عمرو قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خلف قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ابن كثير قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ورش قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اختم قال فاهبط قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين نعم ورش نعم فاخرج إنك من الصاغرين خلف نعم فاخرج إنك من الصاغرين جزاكم الله خيرا جزاكم.